بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت تفريع أبواب السفر. وكنا قد توقفنا عند قول باب متى يتم المسافر. قال أبو داود رحمه الله باب متى يتم المسافر، ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أولى تلك الروايات، وكانت رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه لما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول أهل البلد صلوا أربعة فإن قوم سفر. كذلك أيضا بينا روايات الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قال عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. وأيضا بينا أن هذه اللفظة وردت بلفظ 19 ليلة، 19 بمكة كان يقصر الصلاة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا بينا ما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان ذلك في حجة الوداع، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا المدينة، فقلنا: هل أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا عشرة، أي الأقام بمكة بعد هذه الأيام. قال: أقمنا عشرة كما قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وباب متى يتم المسافر، يبقى على ذلك مقصده ما هي عدد الأيام المأذون فيها بالقصر في السفر، ما هي عدد الأيام المأذون فيها بالقصر في السفر. يا ترى هل هناك حد في هذه الأيام لكي يقصر فيها المسافر، وإن كانت إقامة ذلك المسافر أكثر من هذه المدة في بلدة ما، هل يا ترى في هذه الحالة يبدأ صلاة المقيم أم أن هو يصلي أيضا صلاة المسافر؟ فبين أبو داود رحمه الله من خلال هذه التراجم، كما يقول الإمام الخطابي: هذا العدد جعله الشافعي حدا في القصر لمن كان في حرب يخاف على نفسه العدو. العلماء عند ذلك نظروا، يعني هنا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عدد أيام معينة، وهنا أيضا قصر عدد آخر، فما هي وجه الدلالة في المقصود من هذه الروايات؟ فالإمام الخطابي رحمه الله يقول: هذا العدد جعله الشافعي رحمه الله حدا في القصر لمن كان في حرب يخاف على نفسه العدو. قال: وكذلك كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام مقامه بمكة عام الفتح. يبقى عندما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، يبقى ذكر عمران بن حصين رضي الله عنه لما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، يبقى عام الفتح فتح مكة، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي ركعتين. يبقى أقام 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. والرواية الأخرى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. يبقى بغض النظر عن المدة، إن كانت كما قال عمران بن حصين أو كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فالإمام الشافعي رحمه الله كما قال الإمام الخطابي جعل هذا العدد حدا في قصر من كان في حرب يخاف على نفسه العدو. يبقى لو كنا في حرب، يبقى عند ذلك صلاة المسافر حنتممها في جميع تلك المدة، حنتمم صلاة القصر في جميع هذه المدة. ولذلك كما بين أيضا في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في إلى غزوة تبوك قصر 20 يوما، قصر كان يصلي صلاة القصر 20 يوما، هي المدة التي مكثها لذلك المكان. قلنا لو زاد عن ذلك الوقت أو مكث أكثر من هذه الأيام لصلى أيضا صلاة القصر. يبقى هيختلف الأمر بين أمرين، بين الإقامة في هذا المكان كأمن، وبين الإقامة في هذا المكان كنتيجة لخوض الحروب. فإن كان بالحرب عند ذلك مهما طالت المدة فيقصر في الصلاة. يبقى في الحرب كده مهما طالت المدة في هذا المكان هيقصر في الصلاة. فلذلك قال الخطابي رحمه الله هذا العدد جعله الشافعي حدا في القصر لمن كان في حرب يقاطع نفس العدو. لكن الأصل نقول إن في حال الحرب يبقى ليس هناك حد حنحد فيه عنده صلاة القصر إن مكث هذه المدة. ولكن لو مكث أكثر من هذه المدة كما ورد في رواية عمران بن حصين أقام من مكة عدد معين من الأيام، لو زادت عن هذه الأيام كان أيضا حيصلي ركعتين كما فعل بتبوك. يبقى ما لهاش مدة محددة طالما إن هو على حال الحرب. يبقى طالما كان محبوسا لحال الحرب يبقى يصلي القصر طالما كان مقيما في هذه المدة في ذلك المكان. قلنا لأنه لم يقصد الإقامة، لم يقصد بذلك الإقامة، ولكن نقول هي أيام يحارب فيها أو يغزو فيها فمكث قلنا بسبب الحرب، فعند ذلك حيقصر في الصلاة. وأما في حال الأمن أن الحد في ذلك عنده 4 أيام، يبقى قال في حال الأمن يبقى لو ذهب الإنسان كده سفر مباح إلى مكان ما، لو حينقص في ذلك المكان أكثر من 4 أيام يبقى حيصلي صلاة المقيم. لو كان حيقيم في هذا المكان 4 أيام أو دون ذلك يبقى حيصلي صلاة المسافر، يصلي صلاة المسافر أي يقصر في الصلاة. يبقى كأن القصر في الصلاة بالنسبة للمدة التي يمكثها في بلدة ما قلنا على حسب الحال، أفلا ده حال حرب وخوف ولا هذا حال أمن. في حال الأمن لو زادت المدة عن 4 أيام يبقى حيصلي صلاة إقامة، صلاة المقيم أي يتم الصلاة. وإن كان حيمكث الأيام 4 أو دون هذه الأيام يبقى حيصلي صلاة المسافر أي يقصر في الصلاة. أما في حال الحرب فإنها مهما طالت الأيام حيصلي صلاة القصر، قلنا لأنه لم يقم في هذه البلدة كمقام له، ولكن ما قام في هذه البلدة إلا بشأن الحرب بالله فهو محبوس من أجل ذلك الغزو، يبقى مهما طالت المدة. فالإمام الشافعي رحمه الله لما قال أما في حال الأمن فإن الحد في ذلك عنده 4 أيام، قال فإن مكث أكثر من 4 أيام حيتم الصلاة. وذهب بذلك إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه بمكة، قال وذلك أنه دخلها يوم الأحد وخرج منها يوم الخميس لذلك يقصر الصلاة، فكان مقام بها 4 أيام. فجمهور علماء قالوا إن الإنسان في حال الأمن لو أقام في بلدة أكثر من 4 أيام يبقى هيصلي صلاة إتمام، هيصلي صلاة إتمام. لو كان 4 أيام أو دون هذه الأيام يبقى يصلي صلاة القصر، يصلي صلاة القصر. وكان سند العلماء في ذلك هو في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث بمكة هذه الأيام 4، وكان يقصر فيها في الصلاة، يقصر فيها في الصلاة. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. فإذا في الفترة هذه الفترة الزمنية كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة القصر، قال هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا 10. يبقى أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل كده يا ترى إيه المدة الزمنية اللي أقاموها بمكة؟ قال 10 أيام. مش مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم أقاموا بمكة في هذه المنطقة 10 أيام كاملة، ولكن مقصد أنس بن مالك رضي الله عنه أن المدة استغرقت 10 أيام، لكن هو مكث في الحقيقة في مكة هذه الأيام 4. وصل النبي، يبقى سافر النبي صلى الله عليه وسلم 5 نقيم من ذي الحجة ومن ذي القعدة، ووصل 4 خلون من ذي الحجة، يبقى وصل اليوم 4 والخامس والسادس والسابع. وبعد ذلك في اليوم 8 اللي هو يوم التروية صلى الفجر بمكة، ثم بعد ذلك ذهب إلى منى. ذهب إلى منى. الإمام أحمد رحمه الله قال يعني يصلي صلاة مسافر لو أدرك 21 ركعة أو 21 صلاة ويستند إلى ذلك. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في صبح الرابعة، كأن عند الإمام أحمد رحمه الله صلى في صبح الرابعة الفجر بمكة، وكذلك ارتحل من مكة بعدما صلى فجر اليوم الثامن، فمجموع الصلاة عند ذلك 21 صلاة. فقال يبقى يصلي صلاة القصر لو مكث بمكان 21 صلاة. الإمام الشافعي رحمه الله قال أنه لو مكث 4 أيام، وقال أنه وصل في صبح الرابعة من ذي الحجة فمكث الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى صلاة الفجر في اليوم الثامن يوم التروية، ثم ارتحل بعد ذلك إلى منى. استكمل بعد ذلك مسألة نسك الحج كما هو معلوم. فلما أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقمنا بها 10، يعني مقصودش 10 أيام أقمها بمكة، ولكن هو ما أقم بمكة إلا هذه الأيام الأربعة، وباقي الأيام يبقى كانت أيضا استغرقت في مسألة النسك. ذهب اليوم الثامن إلى التروية واليوم التاسع إلى عرفات، وبعد ذلك يعني استكمل مناسك الحج. وقلنا ما عادش بعد ذلك إلى مكة إلا في اليوم العاشر لما طاف طواف الإفاضة، ثم عاد بعد ذلك إلى منى، مكث في منى في أيام رمي الجمار، وبعد ذلك بعدما انتهى في يوم التشريق الثالث اللي هو 13 من القرن الحجة عاد بعد ذلك إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك ارتحل فلم يمكث في مكة إلا هذه الأيام. يبقى لو مكث على قول جمهور العلماء 4 أيام في بلدة ما يبقى في الحالة دي يصلي صلاة القصر، أما مكث أكثر من هذه المدة يبقى يصلي صلاة الإتمام. قلنا مقصده أنه يصلي صلاة القصر، قلنا له عذر في ترك جماعات والجمع له ذلك الحق لأنه مسافر، لكن نقول هو أدرك الصلاة في المسجد يصلي صلاة إتمام طالما كان يصلي خلف إمام متم أو مقيم. يبقى الكلام ده هنقول له ان ليه رخصة يصلي صلاة المسافر، يقصر في الصلاة، ويقولنا الصبر رخصة بالنسبة للجمع ورخصة ايضا في ترك الجمع والجماعات. يبقى لو صلى منفردا او مع المسافرين يصلي صلاة القصر، قلنا لكن لو هو في بلدة له ان يصلي صلاة القصر، ولكن دخل المسجد وصلى مع امام مقيم بعد ذلك حيتم الصلاة، حيتم الصلاة، لكن نقول له الحق في القصر. معنى كده ان هو يصلي مع الامام ثم ينفصل عنه بعدما اتم مثلا ركعتين في صلاة الظهر، اقول لا مش ده المقصد، المقصد هو له الحق في القصر في الصلاة، يبقى صلاته صحيحة كده، يبقى صلاة صحيحة مش هيعامل معاملة المقيم. المقيم في البلدة يبقى يصلي صلاة الحضر اللي هو يصلي الصلاة بتمامها، لكن المسافر يصلي على الشرط الا ان هو صلى مع جماعة وكان الامام يعني مقيم، بعد ذلك حيتم الصلاة. فيبقى على ذلك العلماء لما قالوا 4 أيام يبقى كان سند العلماء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، وبالتالي مكث بمكة هذه الأيام الأربعة فكان يقصر فيها في الصلاة، يقصر فيها في الصلاة. يبقى ده معنى كلام أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيبقى فرق العلماء بين أمرين، بين أن هو أساسا في حال الحرب يبقى لا عذر بعد أيام تمكثها على في مدة الحرب، أما بالنسبة لحال الآن يبقى إن زادت المدة عن 4 أيام يبقى يصلي صلاة إتمام، إن كانت دون إن كانت 4 أيام دون ذلك يبقى يصلي صلاة القصر. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن محمد بن عمر عن علي بن أبي طالب عن أبي عن جدي، ذكر رواية عن عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن أبي عن جدي أن عليا رضي الله عنه كان إذا سافر صار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشاء فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال لذلك هذا الحديث ليس مطابقا لترجمة الباب، ترجمة في الباب قال متى يتم المسافر، فالرواية دي أساسا كانت متممة لأحاديث الجمع بين الصلوات، يبقى بينا باب الجمع الصلاتين، يبقى هذه الرواية أيضا يعني كان مكانها أن توضع تحت هذه الترجمة، لكن وضع تحت هذه الترجمة قلنا الترجمة دي متى يتم المسافر، بيتكلم على المدة، ف هذه ليس لها عبرة بالمدة، ولكن بتتكلم على مسألة الجمع بين الصلاة، وجمع بين الصلاتين بينا قبل ذلك في المرة السابقة يعني كيف يتم الجمع بين الصلاتين للمسافر، وكذلك يتم الجمع حتى لو كان في الحضر لكن لعظم الأعذار المعتبرة كخوف أو كمطر كما بينا. فهذه الرواية كما يقول عن ذلك الحديث ليس مطابقة لترجمة الباب، فيجب أن يكون أوراد المؤلف عقب هذا الباب تتميما لأحاديث الجمع ولا يخفى فيه من الباب، أو هذا التقديم والتأخير من تصرفات النساب، لكن هنجد أن هي هذه الرواية لا تعلق بالباب السابق. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب إذا قام بأرض العدو قال يقصر، باب إذا قام بأرض العدو قال يقصر. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فقال بذلك اختلف العلماء في تقدير المدة التي يقصر فيها المسافر إذا قام ببلدة، وكان مترددا غير عازم على إقامة مدة أو أيام معلومة، يبقى يطرى في الحالة دي يبقى كم يوم حيقصر فيها الصلاة، هل لها مدة محددة ولا لا؟ يعني أنه هو حيختلف الحال، حال الحرب غير حال الأمن، يبقى حال القوم اللي هي الحرب يبقى غير حال الأمن، يبقى كان بأرض العدو حيقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما مكث في تبوك 20 يوما. فيقرا العشرين يوما دي تعتبر حد، يبقى لو اقام اكثر من ذلك يبقى يصلي صلاه اثمان كلها، لكن هي الغزوه او المده التي مكثها كانت هذه المده، لو مكث اكثر من ذلك كان ايضا هيستمر في مساله القصر في الصلاه، فلا يعد ذلك كحد للمده التي لا يجوز القصر من بعدها. يقدرش يقول والله يبقى يقصر في الصلاة لو كان مكث هذه المدة، لو زاد عن هذه المدة يبقى يتمم الصلاة أو يتم الصلاة، نقول لا، يبقى دي هي توافق إن المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما، لكن أقول يا ترى لو المدة زادت يبقى كان حيصلي أيضا صلاة القصر، وإن لأنه أساسا كان مقيما بأرض العدو ليست هي أرض إقامة، يبقى ده مش حال أمن أساسا، ولكن هذا كان قلنا بسبب الغزو، يبقى لو كان في تلاحم او كان في غزو او كان في اقامه ارض العدو يبقى نقول والله مهما طالت المده مهما طالت المده يبقى يصلي صلاه القصر، ليس هناك مده معلومه او محدده لا يجوز القصر من بعدها، يبقى ده بالنسبه لحال الحرب، يبقى المده نقول مفتوحه، وان دي توافقت هذه المده ان هو فتح مكه كان 19 يوما مثلا في تبوك 20 يوما، يبقى تتوافق الامر كده، تتوافق ان هو مكث هذه المده، لكن الشاهد والحال ان هو لو مكث اكثر من ذلك لصلى صلاه القصر ايضا، يبقى على ذلك لا تعتبر هذه المده التي مكثها بتبوك كحد لا يجوز القصر من بعده لو مكث بارض من ارض العدو، لكن نقول مهما كان المده يبقى لا ان يقصر في الصلاه لانه محبوس لحال الحرب. واما كما بينا في حال الامن فكما ذكر الامام الشافعي رحمه الله كما ذكر جميع العلماء انه لو مكث هذه المده 4 ايام يبقى هيقصر في الصلاه، لو زاد على ذلك يبقى حيتمم الصلاه، حيتمم الصلاه. ثم بعد ذلك ينتقل الى باب اخر وباب صلاه الخوف، هيتكلم عن صلاه الخوف، وصلاه الخوف اساسا لا تاثير لها في عدد الركعات، صلاه الخوف اساسا لا تأثير لها في عدد الركعات، لكن تأثير صلاة الخوف في الهيئة التي تؤدى بها الصلاة، يبقى نجد أن الصفة التي تؤدى بها الصلاة في حال الخوف تختلف عن الصفة التي تؤدى بها الصلاة في حال الأمن، لكن لا تأثير لصلاة أو للخوف في عدد ركعات الصلاة، يبقى نقول والله صلاة الخوف لو صلاها بالحضر يبقى صلاة الحضر إتمام، لو صلاها بالصغر يبقى عند ذلك صلاة الصغر بتبقى على القصر، يبقى نقول ان الخوف اساسا ليس له تاثير في عدد الركعات، تاثيره كله في الصفه التي تؤدى بها الصلاه، الصفه التي تؤدى بها الصلاه، فبيبقى مسموح فيها بافعال وحركات لا يسمح بهذه الافعال والحركات في صلاه الامن، يعني هنجد في صلاه الخوف لما يكون في تلاحم بين الجيوش يبقى هيبقى في استدبار القبله، وكذلك هناك فر وكر الى غير ذلك مما يتناسب مع التلاحم في المعركه، لكن نقول ده هي الصورة التي تؤدى بها صلاة الخوف، كما دي الصورة التي تؤدى بها صلاة الخوف، فعلى ذلك ممكن فيها استدبار واستقبال، وممكن فيها أساسا فر وكر لغير ذلك. ولكن الصلاة تختلف في هيئة الأداء، لكن لا تختلف في عدد الركعات. يبقى لو كان صلاة الخوف نقول العدو هاجم ذهب البلدة، يبقى العدو لو ذهب البلدة، يبقى لو حان وقت الصلاة نصلي صلاة نحن بنعتبر صلاة حضر، يبقى أربعة ركعات. ونقول والله في حال الصبر لو كنا يعني كان جهاز الابتداء وطلب طلب العدو في أرضه، يبقى على ذلك لو خرجنا إلى العدو في أرضه فعند ذلك عند التلاحم يبقى دي نقول والله دي صلاة الخوف. يبقى صلاة الخوف دي نقول إن هي هتؤدى، إحنا في صبر الآن، يبقى الصبر على القصر من على الشطر من صلاة الأمن، يبقى عند ذلك يبقى الخوف يبقى أيضا تؤدى ركعتين كمسافر. يبقى نقول إن الخوف ذاته ملهوش أساسا تأثير على عدد الركعات، لكن التأثير في عدد الركعات قلنا بيبقى لهذه الصبر أو الحضر، يعني كما بينا في مسألة الجمع، جمع رخصة، نقول والله الجمع ده مش مرتبط بالصبر فقط، الصبر عذر أساسا للجمع، لكن المسألة مش مقيدة بالصبر فقط، ولكن عذر من أعذار الشرعية، قلنا كحال المطر، قلنا كحال الخوف، يبقى كل دهية جاز فيها جمع، جاز فيها الجمع، يبقى صورة من الصور هي في حال الصبر. لكن احنا كما بينا البعض اعتقد ان الرخصة دي مرتبطة برخصة الصبر فقط، هذا الصبر عضو من اعذار للجمع، لكن اعذار الجمع اكثر من ذلك، يبقى الصبر هو عضو من اعذارها. كذلك ايضا صلاة الخوف هنا لا تأثير له في عدد الركعات، لكن تأثيره في الهيئة التي تؤدى بها الصلاة. يبقى لو كنا اساسا بنأدي صلاة الخوف احنا في صبر، يبقى صلاة الصبر على القصر على الشطر من صلاة الحضر. قلنا لو كنا اساسا صلاة الخوف دي نأديها واحنا في البلدة يبقى في الحضر، يبقى احنا نأديها كاملة وتامة. هيذكر هنا كيفية أداء أو الصورة التي تؤدى بها صلاة الخوف، وذكر هنا سبع صور، ذكر سبع صور تؤدى بها صلاة الخوف. افتتح الكلام أبو داود رحمه الله بقوله باب صلاة الخوف، قال من رأى أن يصلي بهم هم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونه، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلس جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود هذا قول سفيان، هي صورة من الصور، وهذه الصورة لما يكون العدو في اتجاه القبلة، يكون العدو في اتجاه القبلة، قال من رأى أن يصلي بهم هم صفان، يبقى بينقسم كده إلى صفين، قال من رأى أن يصلي بهم هم صفان فيكبر بهم جميعا، يبقى الكل هيخش معاه في الصلاة، ثم يركع بهم جميعا، يبقى نقول إن هو هيكبر الكل يكبر وراه، وهيقرأ الكل بينصت، ثم يركع الكل يركع، قال ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه. في الركوع أيضا هنا يعني لما يجي يركع الركوع طبعا قلنا دي صلاة الخوف ومخافة إن العدو يهجم في هذه اللحظات، خافة العدو يهجم في هذه اللحظات، فيبقى الركوع عند ذلك أيضا النظر يكون إلى العدو، قلنا حتى يرصده أي حركة من الحركات. قال ثم يسجد الإمام، في السجود يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه، يبقى المجموعة اللي هي الصف الذي وراء الإمام يبقى هيسجد مع الإمام، والمجموعة الصف الثاني يبقى قائم كده لا يسجد، لا يتابع الإمام بعد ذلك في السجود، يقوم بحراسة القوم، وإن حتى يرصد أي حركة من حركات ذلك العدو، مخافة هجوم العدو عليه عند ذلك يستطيعون أن يترشقوا مع العدو. قال فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، يبقى لما يقوم الصف اللي هو من السجود الصف الأول مع سجد مع الإمام، يبقى الصف الأخير هو كان قائم للحراسة ولم يسجد وتأخر عن السجود مع الإمام يسجد، يبقى عشان يبقى كده استكملوا الركعة، ثم تأخر الصف الذي يليه يبدأ يغيروا الأماكن، الصف الأول يحتل مكانة الصف الثاني والصف الثاني بيعود يكون هو الصف الأول الذي يلي الإمام، قال ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامين. لما بيعودوا عند ذلك يبقى ليه أيضا سبيل كما سألتم في رواية ابن الله سبحانه وتعالى. قال ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، كلام ده برضك بعد القراءة. قال ثم يسجد الصف الذي يليه اللي هو كان الصف الثاني في الركعة الأولى، بقى هو أصبح الصف الأول في الركعة الثانية، هيسجد يستكمل السجود مع الإمام. ويقول الصف الثاني اللي هو كان الصف الأول في الركعة الأولى يقوم أيضا لحراسة القوم لا يسجد مع الإمام بل يؤخر السجود. قال ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونه، فإذا جلس الإمام جلس عشان التشهد والصف الذي يليه هيسجد معاه، سجد الآخرون، يبقى الصف الثاني ده هيسجد. وقلنا الإمام بيبقى جالس للتشهد والصف الأول أيضا جالس للتشهد لأنه استكمل كده السجود مع الإمام. ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا، يبقى الإمام كده هيتأخر في مسألة التشهد، في الجلسة بتاع التشهد هيتأخر، قلنا حتى يتمكن الصف الثاني من إدراك الإمام وهو قاعد هيسجد، قلنا السجود اللي هو فاته، وبعد ذلك يجلس للتشهد، وقلنا الإمام بعد ذلك يسلم، هيسلم الجميع مع الإمام. يبقى نقول ابتدأوا الصلاة مع الإمام وانتهوا من الصلاة مع الإمام. وكان التأخر أساسا هيبقى في مسألة السجود فقط، لكن في مسألة القراءة بيقرأ بهم الإمام جميعا وينصتون إلى قراءته، ويعد ركوع الكل بيركع معاه، لكن عند السجود يبقى يسجد الصف الذي يليه ويتخلف الصف الثاني، يبقى يكون يظل قائما للحراسة. فإذا انتهى الصف الأول من السجود وقام يبقى يسجد الصف الثاني، وبعد كده ينتقل الصف الثاني حتى يكون الصف الأول، والصف الأول حتى يحتل مكان الصف الثاني، وبعد ذلك بيقرأ الإمام الكل بيستمع وينصت، وبعد ذلك بيركع الكل بيركع، يسجد يسجد الصف الذي يليه، والصف الأخير بيبقى يكون أيضا قائم لحراسة القراء. فإذا استكمل الإمام السجود وجلس التشهد، واستكمل الصف الأول أيضا السجود وجلس مع الإمام التشهد، سجد الصف الأخير وبعد الصف الثاني، ثم جلس التشهد مع الإمام. والإمام في الحالة دي هيطول الجلوس في التشهد حتى يدرك الصف الثاني السجود، ثم يدرك الإمام في التشهد، ثم يسلم بالجميع. يبقى ابتدأوا الصلاة في توقيت واحد وانصرفوا جميعا من الصلاة. قال هذه الرواية عن أبي عياش الزرقي، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد ابن الوليد. هيذكر لنا بداية تشريع صلاة الخوف. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد ابن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركين لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر. بين الظهر والعصر يبقى كانوا صلوا الصلاة الأولى دي صلاة الأمن والطمأنينة، يبقى صلوا سجود وركوع عادي، سجدوا، وإن في السجود يبقى عند ذلك كلهم سجدوا، كلهم سجدوا، ما كانش نزلت بهذه الصورة، لو إحنا نلاحظ كده إن هم سجدوا سجود عادي، لكن الجيش انقسم إلى قسمين، قسم بيسجد مع الإمام والجسم القسم الثاني قائم يبقى في مواجهة العدو، قلنا يقومون بالحراسة، ولكن هيسجدوا سجود الأمن والطمأنينة. السجود هنا مش سجود إيمان، مش هيكون سجود إيمان، لكن ده سجود عادي كصلاة الأمن. لكن كل ما في المسألة إن هو الجيش انقسم إلى قسمين، والعدو بيكون في اتجاه القبلة، يبقى في اتجاه القبلة، فعند ذلك هنجد ان الامام ومجموع المصلين هيبقوا في اتجاه ايضا القبلة والعدو في اتجاه القبلة، فعند ذلك هيلاحظوا اي حركة من حركات العدو. والامام يسجد سجود قلنا يمكن الجبهة والاعضاء من السجود، وكذلك الجميع يمكن الجبهة والاعضاء من السجود. في المرة الاولى كما يقول لما كنا مع عثمان وعلى المشركين قال المريد فصلينا الظهر، كلهم صلوا لم ينقصوا بهذه الصورة. قال فقال المشركون لقد أصبنا غرة، فلقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليه كانت فرصة، نقول الكل كده وساجد خلاص، ده الرقاب تمكن المشركون من رقاب المسلمين عند ذلك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ الأولياء، الله تعالى بيحفظ الأولياء، والله تبارك وتعالى بيصون الأولياء ويكلأ الأولياء. فقال منذ الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونه. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونه. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فصلى العصفان وصلى يوم بني سليم. يبقى قال صلى العصفان وصلى يوم بني سليم. يبقى هذه صورة من الصور، وهذه الصورة لما يكون العدو في اتجاه القبلة يبقى الإمام هيستقبل القبلة، وجميع أيضا المصلين يستقبلون القبلة مع الإمام. قلنا العدو في اتجاه القبلة، يبقى الصلاة تكون بهذه الصورة. يبقى نجد أن الإمام يكبر ويكبر الجميع، ويقرأ وينصت الجميع، ويركع يركع الجميع، يسجد يسجد الصف الذي خلفه الصف الذي يليه، والصف الثاني يبقى يظل قائما في مواجهة العدو ويحرسون هؤلاء. وبعد ما بيسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام ويسجد معاه الصف الأول، بعد استكمال السجود بيقوم للركعة الثانية، يسجد الصف الثاني، يبقى يسجد السجود الذي تخلف به عن الإمام، يبقى يستكمل الركعة وقام مع الإمام. لما قام بقى الركعة الثانية هيبدأ تبديل السجود، الصف الثاني يتقدم حتى يحتل مكان الصف الأول، والصف الأول يرجع قطرة حتى يحتل مكان الصف الثاني. والإمام قلنا يطول القيام حتى يمكن هذا الجيش من تغيير السجود. نتخيل كده بيطول القيام حتى يمكن يعني الجيش من تغيير الصفوف. ان تغيير الصفوف دي لولا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا فقهاء في ذلك الامر، قلنا حصل نوع من انواع الهرج والمرض. يعني ازاي الكلام دوت يا ترى كده، ده داخل وده طالع، نجد ان هو اختلاط كده، لا كلا يعني دي طريقه منظمه، يعني طريقه منظمه. قلنا تدريب الصحابه على ذلك الامر يبقى كان تدريب مسبق. ان لو احنا الان ما البعض يتكلم بالجهاد، قلنا في حال الصلاة ما تعرفوش تصلي، يعني اللي بيتكلم كده يقول لك الجهاد مش جهاد، قلنا انت في حال الصلاة ما تعرفش تصلي، ما تعرفش تصلي ازاي؟ يعني كيف يكون الصلاة؟ هنصلي كده وخلاص، يبقى أي واحد يصلي، كل واحد يصلي منفرد، إذا صلوا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة في حال الخوف أهو، ونقول إن الصف ازاي تقدم والصف الثاني الصف الأول تأخر والصف الثاني تقدم، قلنا بلا طبعا لو حدث نوع من أنواع الهرج والمرج هتبقى فرصة للعدو. يعني فرصة للعدو، صفوف غير منتظمة تماما، ولكن نجد دي صفوف منتظمة، نقول كيف رجع قطرة وكيف تقدم هذا الصف؟ قلنا يعني بنظام وانتظام، قلنا بحيث انه لا يحدث نوع من انواع الخلل ابدا في الصفوف. فكان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فقهاء في ذلك الامر. نعم، يبقى طلب العلم فريضة على كل مسلم، يبقى العلم الذي سيعمل به. يبقى نقول اي فعل متقدم اليها الانسان لابد ان هو يعلم احكام هذا الامر. فنجد الصحابة رضي الله عنه وارضاه عندهم فقه الجهاد، نقول الصلاة، يبقى نقول حان وقت الصلاة، احنا لو كان في تلاحم ماذا نفعل؟ هنؤخر الصلاة، يعني نؤخر الصلاة، يقول لك احنا منشغلين الان منشغلين، لكن نقول ان الله تبارك وتعالى افترض علينا اداء الصلاة حتى حال التلاحم مع الجيش مع الاعداء، حال التلاحم يبقى حال وقت الصلاة كان الصلاة. يقول والله طب يناسب الامر ده ان احنا نصلي فرادى؟ ابدا، دي صلاه الجماعه اهو. ولذلك حتى ان الدليل لصلاه الخوف كان سند العلماء في وجوب صلاه الجماعه حال الامن. يبقى وجوب صلاه الجماعه، قالوا ان الله تعالى اوجب صلاه الجماعه حال الخوف، يبقى في حال الامن يبقى كان من باب اولى واحرى. يبقى نقول من باب اولى واحرى، يبقى صلاه الجماعه واجبه، ياثم الانسان بتركها ان لم يكن له عذر من الاعذار معتبر شرعا. وكذلك ايضا نقول احنا عشان نتخيل هذه الصوره وازاي تتقدم وازاي تتاخر، قلنا يعني قلنا امر يعني كاننا نعجز عن رؤيه او تصور ذلك الامر، لكن الصحابه لم تعجز. قلنا كان امر بسيط جدا، امر في منتهى اليسر، منتهى اليسر، نقول أكيد أن الصحابة رضي الله عنهم تدربوا على ذلك الأمر، قلنا لأن ده فرصة لما يكون في عرض ومرض، قلنا فرصة للعدو، يعني هذه فرصة للعدو، لكن لما يبقى الانتقال ده أو التبادل ده منظم مع عدم الإخلال بالجيش، يبقى في الحالة أو بأوضاع الجيش يبقى لا شك أنه أساسا إيه هتجد أن دي صورة يرى بها العدو، يعني يرى بها العدو. فعلى ذلك ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. والصلاة كانت صلاة نقول سجد سجود الأمن، يعني سجد فيها سجود الأمن ليس بسجود الإيمان، فهذه صورة من الصور كما ذكرها أبو داود رحمه الله. ينتقل بعد ذلك إلى صورة أخرى، قال باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو. إذا لو كان العدو في عكس اتجاه القبلة مستدبر القبلة، ما نقدرش نصلي احنا في اتجاه القبلة والعدو من ورائنا كده، يبقى لابد ان احنا اساسا طائفة تصلي اتجاه القبلة وطائفة اساسا وجهها يكون الى اتجاه العدو. فكانت هذه الصورة الثانية، قال باب من قال يقول صف مع الامام وصف اتجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة اخرى ثم ينصرف فيصف وجاه العدو، وتجيء الطائفة الاخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. يبقى لما يكون العدو كده يبقى يكون في اتجاه في استدبار مستدبر القبلة، يبقى نتخيل كده العدو مستدبر القبلة، فلو احنا كلنا صلينا في اتجاه القبلة يبقى تمكن من ظهور الجيش. فعلى ذلك كيف يكون الحال؟ قال باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو، وصف يكون وجاه العدو. قال فيصلي بالذين يلونه ركعة، يبقى اللي خلفه دول هيصلي منه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرف، يبقى نقول ان هم هيصلوا الإمام ركعة ويقوم اللي وراءه صلوا ركعة فيستكملوا الركعة الثانية والإمام قائم كده يصلوا ركعة ثانية وينصرف، تأتي الطائفة الأخرى تجي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويجلس للتشهد، هم يقومون يأتون بالركعة الفائتة ثم يجلسون مع الإمام للتشهد. قال ثم يسلم بهم جميعا، يسلم بهم جميعا، قالوا أنه يسلم بالطائفة الثانية والطائفة الأولى، يبقى بعد ذلك ترى طب هي انصرفت كانت سلمت أم لم تسلم، ولا هيسلموا أيضا مع الإمام. هنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.